هذه الحقيقة دل عليها الاستفهام دلالة مجازية ولا حقيقية؟ مجاز. المعنى الثاني الدلالة الثانية التي يرجع للاستفهام الاتقاء. ومثاله قول الله تعالى متى نصر الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هل الرسول هنا يسأل هل هو شاك فيسأل هل نصر الله قادم أم غير قادم؟ يعتقد بأن نصر الله حقا وقريب، ولكنه استطاع نصر الله ومؤمن معه، فاستفهم عن ذلك قائلا متى نصر الله. الدلالة الثالثة أن يكون الاستفهام دالا على التقرير، والتقرير هو حمل المخاطب على الإقرار بما يعلم وإلجاؤه إلى ذلك، حمل المخاطب على أن يقر بما استقر عنده وبما علم وإلجاؤه إلى ذلك. وهذا كثير، ومن قول الله تعالى ألم نشرح لك صدره. هل الله يسأل رسوله هل شرح صدره أم لا؟ لا، الله يعلم ذلك، ولكنه يحمله على أن يقر بهذه الحقيقة التي يعلمها من نفسه صلى الله عليه وسلم، وهي شرح الصدر. ألم تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما المراد بالاستفهام؟ تقرير، التقرير. ودائما في الاستفهام التقريري تسبق الهمزة فيه النفي، هذا إذن من دلالات الاستفهام المجازي. كذلك التعجب، يخرج الاستفهام عن حقيقته فيدل على التعجب دلالة مجازية، وذلك مثل قول الله تعالى ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أم كان من الغائبين. سليمان لا يستفهم بهذا، وإنما يتعجب ماذا لا يحضر الهدهد. والعادة فيه أنه يحضر في كل استدعاء فيتعجب لعدم حضوره بعدما حضرت الطيور كلها وتخلفه الوحي. ومن دلالاته أيضا المجازية التهكم، قد يخرج الاستفهام عن حقيقة ويدل على التهكم، كما في قوله تعالى أصلواتك تأمرك أن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا. فالمقصود بهذا الاستفهام هو التهكم بشعيب عليه الصلاة والسلام، وكذلك قول الله تبارك وتعالى أهذا الذي كرمت علي، أمن خير من هذا الذي هو مهين. وهذا كثير، أهذا الذي بعث الله رسولا، ثم قال ومن الدلالات التي يدل على الاستفهام مجازا التحقير، مثل المثال الذي ذكره أهذا الذي كرمت علي، أهذا الذي بعث الله رسولا. ثم قال التنبيه. ومن الحقائق التي يدل على الاستفهام مجازا التنبيه، المخاطب على غفلته، وتنبيهه كذلك على بعده عن الحق، كما في قوله تعالى فأين تذهبون، المقصود بالكلام هنا هو. ثم قال نعم استبعاد الآن مثله نعم أنى لهم الذكرى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنى يستجاب له، أنى يستجاب له، أن يستبعد أن يستجاب له وهو في هذه الحالة، يستبعد أن يتذكر هؤلاء القوم في هذه الوضعية وهذه الحالة. قال: ومن دلالات الاستفهام غير الحقيقية الترهيب، الترهيب المخاطر. مثاله قال ابن في الأول. المقصود بهذا الاستفهام هنا هو ترهيب المخاطبين وتخويفهم حتى يرتدعوا، فإن الهلاك الذي تحقق للأولين يتحقق لهم إن لم يرتدعوا وينتشروا. ومن دلالته أيضا إنكار، استفهام الإنكار، استفهام الإنكار، وهو الإنكار على المخاطب، الإنكار على المخاطب فعله الذي صدر منه، إلا أن هذا الإنكار قد يكون للتوبيخ وقد يكون للتكذيب والإبطال. استفهام الإنكار قد يكون للتوبيخ وقد يكون للتكذيب والإبطال. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن استفهام الإنكار التوبيخي يكون في شيء وقع، يكون في شيء وقع، والاستفهام الإنكار التكذيبي يكون في شيء لم يقع، يكون في شيء لم يقع. الاستفهام الإنكاري قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، الاستفهام التوبيخي قد يكون في الماضي وقد يكون في المستقبل، يكون في الماضي كما في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هذا الاستفهام عن شيء مضى، ومعناه هنا ما كان لكم أن تفعلوا هذا، ما كان لكم أن تفعلوا هذا. ومن ذره في المستقبل أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، معناه لم يكن أن نفعل ذلك. طيب إذا كان بمعنى الماضي فما معناه ما كان لك أن تفعلها، وفي المستقبل لم يكن لك أن تفعلها، هذا يدل استفهام الإنكار في التوبيخ. أما الاستفهام الإنكار التكذيب أو الإبطال قلنا يكون في شيء لم يقع، ويكون في الماضي كما يكون في المستقبل، يكون في الماضي كما في قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. ما معنى الاستفهام؟ لم يكن ذلك، لم يكن ذلك، وقد يكون في المستقبل. أنزلكموها وأنزلها أنزل في تكليف صحيح، أنزلكموها وأنزلها كذلك، إذا مثال أنزلكموها الذي سبق ليس محله ذلك، ولا لا ليس محله ذلك، محله هنا أنزلكموها، أي لم يكن ذلك، لم يكن ذلك، لأنه قلنا فرق بين استفهام الإنكار التوبيخي واستفهام الإنكار التكذيبي، هو أن الإنكار أن استفهام الإنكار التوبيخي استفهام الإنكار الإبطالي أو التكذيبي. طيب ألزمكم واقع ولا غير واقع؟ غير واقع، إذن هو من باب وليس من باب التوبيخ، ليس من باب التوبيخ. طيب وهذا النوع من الاستفهام كثير في القرآن الكريم. طيب ثم قال وهناك معاني أخرى قد يدل على الاستفهام ويذكرها المؤلف، ومنها أنه قد يكون للتشويق، قد يكون للتشويق كما في قوله سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة توجيكم من عذاب أليم. المقصود بالاستثناء هنا هو التشويه. طيب. ثم أشار إلى أن الأمر الذي من الأمر الذي سبق ذكره قد يخرج عن حقيقته إلى معاني أخرى ودلالة أخرى. إذا كان الأمر هو طلب لشيء على جهة الاستعلاء فإنه قد يخرج عن هذا المدلول الحقيقي له إلى ماذا؟ إلى مدلول آخر يستفاد من قرائن الكلام قد يكون للدعاء. قد يكون للدعاء. ما القرينة التي تعينه للدعاء؟ التدلل والخضوع. وقد يكون للالتماس كما إذا كان بين متساويين. وقد يكون للإرشاد. قد يكون للأخذ للإرشاد. أشهدوا إذا وقد يكون للندب. وقد يكون للإباحة. كلوا واشربوا. وقد يكون للتعجيز. أرى التعجيز مثال. تجئني بمثل. تجئني بمثل. بالقرآن الكريم. تنفذ. تمام. قد يكون للتعجيز. وقد يكون للتسخير. للتسخير. للتسخير كونوا خيرا من حاجة. قل كونوا إشارة أو حديث أو خلقة مما يكبر في صدور. ها هو الأمر هنا قد خرج من المدلول الحقيقي بلا معاني أخرى تستفاد من قرائن الكلام. كما أن النهي أيضا قد يخرج من حقيقة الأصلية إلى معاني أخرى تستفاد من الكلام. قد يكون أيضا للكراهة. وقد يكون أيضا قد يكون للكراهة وليس للتحريم. وقد يكون أيضا للإرشاد. وقد يكون للدعاء. ربنا لا تواخذنا أو لا تحمل علينا إصرا. وهذا معنى قوله وقد يجي أمر ونهي ونداء لأمر خصوصي. كما أن النداء أيضا قد يخرج عن حقيقة إذا كان النداء هو طلب الإقبال بحرف ينوب عن الدعوب فإنه قد يدل على غير ذلك فلا يدل على طلب النداء. ومعلوم بأن حروف النداء هي حمزة وأي وأي وآ وآيا وحيا. نعم نعم هي ثمان حروف. هي أو ثمانية حروف. هي ثمانية حروف. بعضها يستعمل دلالة القريب وبعضها يستعمل دلالة البعيد. الذي يستعمل دلالة القريب كم من حرف؟ من حرفان وهما الحمزة وأي. الحمزة وأي. آ محمد. في قول الشاعر أي بني أي بني إن من الرجال بهيمة بصورة الرجل السميع المبصر. طيب قد يخرج النداء عن حقيقته إلى معاني أخرى تستفاد من الكلام. فقد يكون دالا على الإغراء. فقد يكون دالا على الإغراء وليس المقصود منه الطلب. مثل يا مظلوم تقدم. طيب المقصود هنا هو الطلب ولكن المقصود هو الإغراء. مثل قول المتنبي يخاطب سيف الدولة يا أعدل الناس إلا في معاملتي. يا أعدل الناس إلا في معاملتي. ولا يطلب إقباله ولكنه يريد بهذا الإغراء. يريد أن يغريه. كما قد يخرج النداء أيضا إلى الاستغاثة. سيكون في باب الاستغاثة. وقد يكون دالا على التعجب. يكون دالا على التعجب. وقد يكون دالا كذلك على الندبة. يكون دالا على الندبة. هذه معاني خرج إليه النداء عن حقيقته التي يطلب الإقبال، وهذا معنى قوله وقد يجيء أمر وناد ونداء لغير في غير لأمر قصد لأمر مقصود من الكلام. ثم قال يشير بهذا إلى أن الأمر قد تدل عليه صيغه المعروفة حقيقة، وصيغه المعروفة هي أربعة، هي أربعة. الأمر الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر النائب عن الفعل، هذه الصيغ الدالة عليه حقيقة، وقد تدل عليه صيغة الخبر مجازا، قد تدل على الطلب صيغة الخبر مجازا، وهذا معنى قوله وصيغة الخبر تأتي للطلب أي تدل على الطلب. ولماذا استعمل العرب صيغة الخبر في الطلب؟ لفوائد بلاغية، لفوائد من هذه الفوائد الفأل، الدلالة على الفعل، الفأل والفأل محبوب، والفأل محبوب، فتقول مثلا داعيا وفقك الله لما تحب لما يحبه ويرضاه، وفقك الله، المقصود بوفقك هو اللهم وفقه. ولماذا استعمل هنا الخبر في صيغة الأمر؟ تفاؤلا بتحقيق تحقيق التوفيق، تفاؤلا بتحقيق التوفيق، فلان رحمه الله حقق الله رجاءك وما إلى ذلك. هذه هي الفائدة الأولى من فوائد استعمال الخبر في أسلوب الطلب. الفائدة الثانية حرص، ليدل على الحرص تستعمل صيغة الطلب، تستعمل صيغة الخبر في أسلوب الطلب للدلالة على الحرص، للدلالة على الحرص، كما إذا قال لك قائل متى تزورنا؟ تقول له زرتك إن شاء الله أو قدمت إليك إن شاء الله، فقولك زرتك أو قدمت إليك فيه دلالة على ماذا؟ على الحرص على زيارتي والقدوم إليك. تقول لطالب العلم احفظ درسك، يقول حفظت إن شاء الله، يعني هو استعمل هذا الأسلوب لدلالة على الحرص، لأنه يعني حريص على ما وجهته إليه. والفائدة الثالثة الحمد، تستعمل صيغة الإخبار بأسلوب الطلب حمل المخاطب على الفعل، لتحمله على الفعل. هذا كثير في القرآن الكريم، ففي قوله تعالى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، المقصود بهذه الصيغة هو الطلب، كأن الله يقول يا والدات أرضعن أولادكن. ولكن لماذا عدل من صيغة الطلب إلى صيغة الخبر؟ لحمل المخاطب عن الفعل، لحمل المخاطب عن الفعل. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ومن دخله كان آمنا، وما إلى ذلك من الآيات في هذا المعنى. الفائدة الرابعة أو الأدب، تستعمل صيغة الإخبار في أسلوب الطلب تأدبا مع المخاطب، تأدبا مع المخاطب. فما يقول الإنسان في حضرة كبير أو في حضرة أمير، الأمير يأمر بكذا، الأستاذ يأمر بكذا، فتأدبا مع هذا المخاطب استعملنا معه ماذا؟ استعمل نعم. أو تقول مثلا أمير المؤمن يقضي حاجة، المقصود المقصود هنا هو يقضي حاجتي، ولكنك استعملت هذا من أجل التأكد مع المخاطر. قال انت إذن هذه فوائد تستفاد من صيغة الإخبار إذا وضعت موضع الطلب. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم الذي هو باب الإنشاء، والذي عندما نذكره نذكر ما هو بضده، والذي هو بضده هو الخبر. فالإنشاء أحكامه إذن: أولا تعريفه، ثانيا تقسيمه، ثالثا الصيغ الدالة عليه، الصيغ الدالة عليه، رابعا أن تلك الصيغة دالة عليه قد تخرج عن مدلولها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من قرائن الكلام. كذلك مما عرفناه في هذا الباب أن هناك صيغا تستعمل في الدلالة على الطلب وليست من صيغه، أن هناك صيغا تستعمل في الدلالة على الطلب وليست من صيغه، وهي صيغ الخبر. التحقيق السابق، نعم، التنبيه الثامن، نعم، نعم، الاستدعاء التاسع، التاسع التضييق، والعاشر الإنكار التوبيخي، والحادي عشر، نعم، نعم، الترهيب، الثاني عشر، نعم، التكذيب، نعم، والثاني عشر، يعني هو الثاني عشر، نعم، الإنكار، الإنكار، نعم، طيب، الإنكار، نعم، صح. سبق أيضا أن النهي قد يخرج عن مواضعه الحقيقية إلى مواضع مجازية، لكن هذا لم يتعرض له المؤلف، فقد سبقت الإشارة إليه. نذكر أن موضع الاستمرار، نعم، النهي، النهي، نعم، تمام، النهي يكون للإرشاد، قد يكون من الدعاء، تمام، قد يكون أيضا، قد يكون، نعم، للالتماس، قد يكون للالتماس. سبق أيضا أن الأمر قد يخرج عن حقيقته إلى مواضع أخرى أو معاني أخرى تستفاد من قرائن الكلام، من بين تلك المواضع الإباحة، أيضا من بينها، نعم، التهديد، من بينها أيضا، نعم، التوبيخ، نعم، من بينها النهي، نعم، الأمر، الأمر يكون نهي، الأمر، نعم، نعم، قد يكون من الاعتبار، نعم، للاعتبار أيضا، نعم، سبق، سبق الإشارة أيضا ل للتسخير، قد يكون أيضا للتسخير، وقد يكون للتنكيس، وقد يكون للتحدي، كل هذه معارف تفهم من الأمر في قرائن في الكلام، في قرائن في الكلام. طيب، والآن أشار المؤلف إلى هذا الباب الذي هو باب الفصل والوصل. هذا الباب من أعظم أبواب هذا الفن وأدقها مسلكا وأعمقها إدراكا، حتى إن بعض علماء البلاغة حصر البلاغة فيه، وقد سئل أبو علي الفارسي عن البلاغة فقال هي معرفة الفصل والوصل، ولذلك كان من الخطورة بمكان واستحق التنبيه عليه

الثاني الذي يدخل تحت الضابط الأول بقي من الموضع الثاني لا ندلكم ما يسمى لا ما زال الموضع الثالث وهو أن تكون الجملة الثانية عطف بيان من الجملة الأولى عطف بيان من الجملة الأولى مثاله قول الله تبارك وتعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد ممكن ذلك ما هي الجملة الأولى هنا فوسوس إليه الشيطان الجملة الثانية وهذا الموضع يعرف بكون الجملة الأولى يكون فيها نوع خفاء والجملة الثانية تبين ذلك لهذا يعرف هذا قلت الجملة ويش نوع خفاء تتكفل الجملة الثانية بذلك أقول وسوسة للشيطان فيه نوع خفاء أن هذه الوسوسة لم توضح جاءت الجملة الثانية فأوضحت قال يا آدم هل أدلك على شجر الخلد ممكن؟ لا لا فبين الجملة الثانية إذا كمال اتصال الضابط الأول هو كمال الاتصال يدخل تحته كم الموضع؟ ثلاثة مواضع الموضع الأول التوكيد الثاني المدى الثالث وقد أشار إلى هذا المعنى المؤلف بقوله فصل لدى التوكيد والإدلال لنكتة والنكتة في كل موضع بحسب النكتة في كل موضع بحسب نكتة البلاغة ثم قال ونية السؤال إذا انتهنا من الضابط الأول وهو الضابط الثاني الضابط الثاني شبه كمال الاتصال شبه كمال الاتصال يكون في هذا الموضع الذي أشار بقوله ونية السؤال وذلك حين تتضمن الجملة الأولى سؤالاً تتكفل الجملة الثانية بما بإجابته فكل موضع كانت الجملة الأولى منشأة سؤال مورد سؤال